تحت رعاية حملة الدكتور محمد مرسي، فريق ليالي للأفراح والحفلات الإسلامية والمركز الإعلامي بسوهاج يقدمان يا كل المصريين، رح نتحرك بالملايين وهنهتف كلنا ايد واحدة مرسي لكل المصريين. ندي مرسي دايما صوتنا، ده احنا عارفينه من بيوتنا. ندي مرسي دايما صوتنا، ده احنا عارفينه من بيوتنا. همه هيكون مصلحتنا، يلا نختار مصلحين. مرسي عارفينه من زمان، يوم ما كان في البرلمان. مرسي عارفينه من زمان، يوم ما كان في البرلمان. صوته بيهز الطغيان، واحنا شاهدين من سنين. اتنا في ايده مشروع نهضة، نبني بلدنا ونمحي الفوضى. اتنا في ايده مشروع نهضة، نبني بلدنا ونمحي الفوضى. مصر هتبقى من نهاردة راية محفورة عالجبين. احنا حرية وعدالة في القلوب، شايلين رسالة. احنا حرية وعدالة في القلوب، شايلين رسالة. يلا يا كل مصر تعالى، احمي مصر من الغاصبين. يلا يا كل المصريين، رح نتحرك بالملايين وهنهتف كلنا ايد واحدة مرسي لكل المصريين.